بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فهذا هو المجلس 29 من مجالس قراءة كتاب قواعد التفسير لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عثمان السبت حفظه الله تعالى ورعاه، ويعقد هذا المجلس ظهر يوم الخميس 11 من شهر شعبان لعام 42,400 وألف. وسبق أن ذكرنا أيها الأحبة أن هذا الكتاب جعله الشيخ حفظه الله تعالى على 28 مقصدا، من الله علينا بأخذ 3 مقاصد، ونحن الآن في المقصد 4 في وجوه مخاطباته. وكانت القاعدة الأساسية في هذا المقصد هو قضية الالتفات، ومسألة الالتفات مسألة معلومة، وهي الانتقال من المخاطب إلى الغيبة إلى المتكلم، ومن المضي أو الماضي إلى المضارع والمستقبل وهكذا. وكانت يعني ذكرنا أن هذا كثير في القرآن جدا، والفائدة الكبرى منها هي تنبيه السامعين مع بعض الأمور البلاغية التي يحتاج إليها. نواصل أيها الأحبة في القواعد التي تتكلم عن وجوه المخاطبات في القرآن الكريم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: قاعدة، إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليها، وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها وغيرها أو بل يشملها وغيرها، جاء الله بالحكم العام. هذه القاعدة أيها الأحبة، يقول الشيخ، وهذه القاعدة تتحدث عن جانب بديع من طريقة القرآن في تقرير بعض المعاني، ذلك أنه يعرضها عرضا تكون فيه أشمل ما تكون أو أشمل ما تكون لمدلولاتها، وهذا ولا شك من طرائق دلالته على المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة. قال الشيخ: ولما كان المعنى في القاعدة واضحا لم أتعرض لشرحه. وأقول أيها الأحبة، معنى القاعدة واضح، أن المعنى هذا أنه يذكر حال مجموعة وما ينبني عليهم من الحكم، لكن هذا الحكم لا يتكلم عن المجموعة، لا يختص بالمجموعة لوحدها، وإنما هو حكم عام للجميع، فتجده ينتقل من الخطاب عن هذه المجموعة إلى الخطاب العام. قال الشيخ حفظه الله: التطبيق. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قال: فلم يقل وأعتدنا لهم، ذلك أن العذاب المهين معد لكل الكافرين وليس للموصوفين منهم فقط. لاحظتم؟ فالآن هو ذكر حالة من حالات بعض الكفار الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، فهذه حالة من حالات الكفار، يعني ليس كل الكفار يتصفون بهذه الصفة، لكن كل الكفار سيعذبون. يعني فالله سبحانه وتعالى أراد أن يعطينا الحكم العام لجميع الكفار، سواء كانوا يفرقون بين الله ورسله أو لا يفرقون، فكل كافر مستحق للعذاب المهين. لاحظتم الآن معنى القاعدة؟ القاعدة كانت تتكلم عن وصف خاص لبعض الكفار، لكن الحكم لا يخص هؤلاء الكفار فقط، بل يعم جميع الكافرين، فانتقل من مخاطبة الوصف الخاص إلى الحكم العام. قال وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، معناه كل كافر فإنه مستحق للعذاب المهين. قال المثال الثاني، قال تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم، والقراءة أخرى ينجيكم منها ومن كل كرب. قال فذكر الحالة التي وقع السياق لأجلها ثم عم الحكم ليشملها وغيرها. لاحظتم أيها الأحبة الآن الحالة، هذه الحالة لهؤلاء الذين يحصل لهم الضيق والكرب عند البحر وغرق السفينة ونحوها والأمواج العاتية، فيلجؤون إلى الله. فقال الله الله سينجيكم من هذه المصيبة، والله ينجيكم من كل كرب ومصيبة، فعم أنه هو المنجي سبحانه وتعالى من كل كرب. لاحظتم الآن سياق الآية كيف تغير؟ يعني كان أولا يكفي، يعني لو كان في غير القرآن كان يكفي أن يقول قل الله ينجيكم منها فقط، لكن قال قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، أي وينجيكم من كل كرب، فإنه سبحانه وتعالى هو مفرج الكروب. المثال الثالث، قال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فلم يقل وسوف يؤتيهم أجرا عظيما، لأن هذا الوعد موجه لجميع المؤمنين الصادقين. لاحظتم الآن شمول الحكم، يعني هو الآن ذكر وصف بعض المؤمنين الذين كان حصل منهم تقصير وأمر، ثم قال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله، فذكر وصفهم، هذه فئة وطائفة من المؤمنين، لكن الله سبحانه وتعالى عم بالحكم جميع المؤمنين، لأن كل المؤمنين سوف يؤتيهم الله أجرا عظيما. هل المعنى واضح يا إخوة لهذه القاعدة؟ وكما ذكر الشيخ في البداية أن هذه القاعدة من الأدلة التي يستدل بها على أن القرآن يشمل المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة. كيف؟ يعني كان، يعني الآن لو أردنا أن نقول إن الذين آمنوا إن الذين تابوا وعملوا الصالحات سوف يؤتيهم الله أجرا عظيما، وكذلك المؤمنون المقيمون للصلاة سوف يؤتيهم الله أجرا عظيما، وكذلك المؤمنون الذين يؤتون الزكاة سوف يؤتيهم الله أجرا عظيما، وكذلك المؤمنون الذين يحجون بيت الله سوف يؤتيهم الله أجرا عظيما. انظر الآن، لكن قال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، فشمل ذلك كله. وهذا من بلاغة القرآن وإعجازه اللغوي. نعم، أظن القاعدة واضحة. ننتقل للقاعدة الثانية، قال سبيل الواجبات الإتيان بالمصدر مرفوعة، وسبيل المندوبات الإتيان به منصوبا. قال توضيح القاعدة، يمكن أن يكون التعويل في هذه القاعدة على استقراء المواضع المتعلقة بها في القرآن الكريم، كما يمكن أن يكون مبناها على ما عرف من أن الجملة الابتدائية أثبت وآكد من الجملة الفعلية. ما معنى هذا؟ الله سبحانه وتعالى يذكر مسألة شرعية ثم يأتي بالمصدر، فإذا جاء المصدر بعد ذكر المسألة الشرعية، إذا جاء المصدر مرفوعا دل على أن هذا الحكم يقتضي الوجوب في هذه المسألة، وإذا أتى بالمصدر منصوبا دل على أنه يستحب هذه المسألة أو تستحب هذه المسألة الشرعية. نطبق القواعد هذه القاعدة على الأمثلة. قال التطبيق، قال تعالى المثال الأول: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. لاحظتم الآن أتى المصدر مرفوع فاتباع. ما هي المسألة التي كانت قبلها؟ ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا الذي حصل منه القتل وعفى عنه أولياء الدم فاتباع بالمعروف، أي يجب عليه أن يؤدي الدية لا يماطل لا يتضجر. قال فاتباع بالمعروف. قال ابن عطية في المحرر الوجيز: فاتباع رفع على خبر ابتداء مضمر، تقديره فالواجب والحكم اتباع. قال وهذا هو سبيل الواجبات، كقوله تعالى: فإمساكم بمعروف. لاحظتم الآن أتى المصدر بعد ذكر مسألة نكاح المرأة، قال فإمساكم بمعروف، يعني يجب عليك أن تمسكها بمعروف أو تفارقها بمعروف أو تسرحها بإحسان، يجب وجوبا، فلأنه ذكر الآن المصدر مرفوعا. قال وأما المندوبات، المندوبات إليه فيأتي منصوبا، كقوله تعالى: فضرب الرقاب، من آية من سورة محمد، أي فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أي يستحب لكم أن تضربوا رقابهم أو تأسروهم، يستحب لكم ذلك أو ذلك. قال أبو حيان بعد نقله كلام ابن عطية السابق: ولا أدري هذه التفرقة بين الواجب والمندوب. يعني هو يقول كيف العلماء استنبطوا هذا الحكم، إلا ما ذكروا من أن الجملة الابتدائية أثبت وآكد من الجملة الفعلية، في مثل قوله: قالوا سلاما قال سلام، فيمكن أن يكون هذا الذي لاحظه ابن عطية من هذا. انتهى. لاحظتم الآن المعنى، يقول أبو حيان يحرر كلام ابن عطية، يقول لماذا ابن عطية فرق بين المصدرين، لجعل المرفوع يدل على الوجوب والمنصوب يدل على الاستحباب. يقول لم أجد دليلا على هذا إلا قاعدة لغوية، وهي أن الجملة الابتدائية آكد من الجملة الفعلية، أو الجملة الإسمية آكد من الجملة الفعلية. وضرب مثالا على هذا: قالوا سلاما، الملائكة عندما أتوا لإبراهيم قالوا سلاما قال سلام، ولذلك فإن سلام إبراهيم قالوا أثبت وآكد، لأنه أتى بالجملة الإسمية يعني سلام عليكم، أما هم قالوا نسلم سلاما فأتوا بالجملة الفعلية، والجملة الإسمية آكدوا في الثبوت والاستمرار والاستقرار من الجملة الفعلية. فيقول لعله لاحظ هذه القاعدة فاستنبط منها هذا الحكم، أن المصدر إذا جيء به مرفوعا دل على الوجوب، وإذا جيء به منصوبا دل على الاستحباب. المثال الثاني، قال تعالى في سورة البقرة في مسألة الطلاق: قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يعني يجب عليكم إما أن تمسكوهن بالمعروف أو تسرحوهن بإحسان، ولا يجوز لكم أن تمسكوهن وتضر بهن، لا يجوز. ما من أين أخذنا حكم الوجوب؟ من المصدر المرفوع فإمساك. لكنه لو كان قال فإمساكا بمعروف لفهمنا منه أنه يستحب لكم أن تحسنوا إليهن ولا يجب عليكم ذلك، وهذا غير مراد، وهذا غير مراد. فقواعد الشريعة تقتضي وجوب الإحسان إلى الزوجة، ولذلك أخذوا حكم الوجوب من هذا المصدر المرفوع. هل هذا المعنى واضح يا أحبة؟ نعم. انظر، قال ابن عطية: إمساك مرتفع بالابتداء، والخبر أمثل أو أحسن، أي فإمساك أحسن، فإمساك أفضل، ويصح أن يرتفع على خبر ابتداء تقديره، فالواجب إمساك، انتهى. المثال الثالث على هذه القاعدة، قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم. لاحظوا الآن أين المصدر؟ وصية، أيوة. طيب، أتى بها منصوبة فدل على الاستحباب، لكن في قراءة بسم الله، لكن في قراءة جاءت استغفر الله، جاءت مرفوعة، فلو قلنا بأن على قراءة الرفع تدل على الوجوب، وعلى قراءة النصب تدل على الاستحباب. قال ابن عطية: الذين رفع بالابتداء، والخبر في الجملة التي هي وصية لأزواجهم. وقرأ ابن كثير ونافع والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر وصية بالرفع، وذلك على وجهين: أحدهما الابتداء، والخبر في الظرف الذي هو قوله لأزواجهم، ويحسن الابتداء بنكرة من حيث هو موضع تخصيص، كما حسن أن يرتفع سلام عليك وخير بين يديك، لأنها مواضع دعاء. والوجه الآخر أن تضمر له خبرا تقدره: فعليهم وصية لأزواجهم. قال الطبري: قال بعض النحاة: المعنى كتبت عليهم وصية، انتهى. انظر ماذا قال السيوطي. قال السيوطي: ولهذا اختلفوا هل كانت الوصية للزوجات واجبة لاختلاف القراءة في قوله وصية أو وصية لأزواجهم بالرفع والنصب، انتهى. وهذه أظن هذا المثال يعني واضح جدا للمعنى الذي نقوله، لأنه أتت مرفوعة ومنصوبة، وبسبب اختلاف القراءات اختلف العلماء هل تجب الوصية للزوج أو تستحب. فمن قرأ بالرفع أوجب الوصية للزوجة، ومن قرأ بالنصب جعل ذلك مستحبا. والجمع بين هاتين القراءتين أن الأمر كان على الوجوب ثم صار على الاستحباب، فإنه كانت المرأة لا ترث من زوجها، فأوجب الله عليه أن يوصي لها، فلما شرعت المواريث وصار لها حق في ميراث في ما تركه زوجها، استحب له أن يجعل لها وصية في سكناها في دارها أو في داره، والله أعلم. هل هذا واضح؟ بارك الله فيكم. طيب، قال المثال الرابع، قال تعالى: قالوا سلاما، قال سلام. طيب، أنا أريد منكم الآن، عندنا مصدرا، أنا رفعت شو اسمه، عندنا مصدرا، من يثبت لي، بسم الله، يعني الآن كيف يتعامل مع المصدرين؟ عندنا مصدر بالرفع ومصدر بالنصب، فكيف نستخرج منهما الحكم الفقهي الذي يقوله العلماء في قضية السلام؟ طيب، من أراد أن يتكلم أنا سأفتح اللاقط، من أراد أن يتكلم أو كتابة. الآن عندنا مصدران، سلاما سلام، فكيف نتعامل مع هذين المصدرين في قضية السلام؟ أحسنت يا أخت آمنة، الابتداء بالسلام سنة ورد السلام واجب، وهذه المسألة واضحة في الحكم الشرعي، فإن ابتداء السلام مستحب ورد السلام أو رد السلام واجب. من أين أخذنا هذا الحكم من الآية؟ من المصدرين، عندما ابتدأ الملائكة قالوا سلاما، ففهمنا أن ابتداء السلام سنة، فرد عليهم إبراهيم سلام، ففهمنا من هذا المصدر وجوب الرد على السلام. هل هذا واضح يا أحبة؟ نعم. طيب، نقرأ كلام الشيخ. قال ابن عطية: وقوله سلام مرتفع على خبر ابتداء، أي أمر سلام، أو واجب لكم سلام، أو على الابتداء، والخبر محذوف، كأنه قال سلام عليكم. وإبراهيم عليه السلام قد حيا بأحسن، لأن قولهم دعاء، وقوله واجب قد تحصل لهم، انتهى. لاحظتم الآن؟ ابتداء السلام سنة والرد واجب بالتفريق بين حركة المصدر. طيب، ننتقل الآن إلى القاعدة الثالثة لدرسنا في هذا اليوم. قال: قاعدة: العرب قد تعلق الأمر بزائل والمراد التأبيد. توضيح القاعدة: من شأن العرب إذا أرادت وصف الشيء بالدوام أبدا أن تقول: هذا دائم دوام السماوات والأرض، أي أبدا، وكقولهم: أحبك ما تعاقب الليل والنهار، وقول القائل: ما ضأضأ البرق في شام وفي يمن، وهم يقصدون بذلك كله التأبيد لا المعنى الحرفي لهذه الجمل. وهذا يا أخوة واضح من سياق العرب وكلام العرب. ودائما أقول القرآن لا بد أن يفهم في سياقات العرب وكلام العرب، فإن العرب عندما تقول ما دامت السماوات والأرض، فإنه يفهم مباشرة أنها تقصد الدوام. ولذلك هذه القاعدة سنستفيد منها في الإجابة عن بعض الأمور التي أخطأ فيها بعض العلماء، نأخذ التطبيق حتى نفهم هذا، ونتكلم على مسألة خطأ العالم في هذه المسألة. قال التطبيق: قال تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار. طيب دقيقة يا أخو، أنا ما أدري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم أيها الأحباء، التطبيق لهذه القاعدة، قال تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قال ابن جرير: يعني تعالى ذكره بقوله خالدين فيها لابثين فيها، ويعني بقوله ما دامت السماوات والأرض أبدا، وذلك أن العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبدا قالت: هذا دائم دوام السماوات والأرض، بمعنى أنه دائم أبدا. وكذلك يقولون: هو باق ما اختلف الليل والنهار، وما سمر بنا سمير، وما لألأت العفر بأذنابها، يعنون بذلك كله أبدا. فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفون به بينهم، فقال: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، والمعنى في ذلك خالدين فيها أبدا انتهى. ولذلك هذه المسألة يدل على خلود أهل النار في النار وخلود أهل الجنة في الجنة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. والعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى استدل بهذه الآية على فناء النار، وهذا الفهم غير صحيح. لماذا؟ لأن العرب كما ذكرنا لما عندما يستخدمون ما دامت السماوات والأرض فإنهم يستخدمونها للتأبيد، فالله سبحانه وتعالى ذكر هذا ثم قال: إلا ما شاء ربك. ففهم العلماء أن إلا هنا لا يدل على الاستثناء، وإنما يدل على أن هذا متعلق بمشيئته لا أنه حاصل، هذا أو الأمر الأول. الأمر الثاني أن إلا هنا تأتي بمعنى الواو، يعني وما شاء رب وما شاء ربك، حتى لا يتحذلق متحذلق ويقول إن السماوات والأرض تفنيان، فيدل ذلك على فناء النار. فقال الله سبحانه وتعالى ردا على هذا الفهم: إلا ما شاء ربك. ويجاب عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه يلزم من قوله بفناء النار في هذه الآية القول بفناء الجنة بالآية التي تليها، وهذا لا يقوله العلامة رحمه الله تعالى. وابن تيمية رحمه الله لم يصل إلينا كلامه كاملا في هذه المسألة، لأن له مسألة لأن له رسالة فناء النار، لكن جاءت إلينا ناقصة، فلذلك لا نستطيع أن نجزم بما أراده، لأنه تكلم في البداية يحرر القول الأول وانتهت الرسالة. لكن لو كان يعني كما قال حصلت الرسالة كاملة لعرفنا قوله في هذه المسألة، والله أعلم. القاعدة الرابعة لدرسنا في هذا اليوم، قال قاعدة: قد يرد الخطاب بالشيء في القرآن على اعتقاد المخاطب دون ما في نفس الأمر. وهذا الآن معنى القاعدة أنه قد يأتي الكلام، وهذا ما يسميه العلماء التنزل في الخطاب. يعني أنت الآن مثلا عندما تناظر قوما، عندما تتكلم مع بعض في المناظرات، فإنك تسلم أحيانا بكلام تقول مثلا: على فرض قولك كذا فإنه يكون كذا، وأنت أصلا في الواقع لا تقر له بأصل المسألة. وهذا مثله في القرآن، أن الخطاب قد يأتي الذين نزل عليهم القرآن بما يتناسب مع عقولهم، وإن كان في الحقيقة دون ذلك المعنى. قال توضيح القاعدة: هذا الأمر يقع في القرآن على أنواع متعددة، منها أولا التعبير بألفاظ توافق اعتقاد المخاطب وإن كان الواقع خلافه. قال التطبيق: قال تعالى: حجتهم داحضة عند ربهم. فقال حجتهم مع أن ما يجادل به الكفار ليس من قبيل الحجج والبراهين، وإنما هي ترهات لا وزن لها، لكن عبر بذلك جريا على اعتقادهم. لاحظتم الآن؟ يعني هو أثبت اسمها حجة، وإن كانت في الحقيقة ليست حجة، لكن هم يعتقدون أنها حجة فذكر ما يعتقدونه، ولكن هي في الحقيقة ليست حجة. ولذلك قال بعضها، قال بعدها عفوا: داحضة، حجتهم داحضة. فهو سماها حجة وإن كان في حقيقة الأمر ليست حجة. المثال الثاني: قال تعالى: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، مع أنهم ليسوا بشركاء حقيقة. وكذا قولهم: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، وكذلك قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. والند، يقول العلماء في العلماء اللغة، الند هو المساوي في القوة المعاكس في الاتجاه، يعني مثل قاعدة قانون نيوتن الثالث، الند يقولون هو المساوي في القوة المعاكس في الاتجاه. فهل هؤلاء يضاهون الله سبحانه وتعالى حتى نسميهم أندادا؟ لا، لكن سماهم الله أندادا على اعتقاد المشركين الذين يجعلونهم يساوون الله سبحانه وتعالى في العبادة ونحوها. المثال الثالث: قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق. فقوله كمن لا يخلق يراد به معبوداتهم من الأصنام، والأصل أن يقال كما لا يخلق، لأن الأصنام غير عاقلة، ومعلوم أن من تستعمل في العاقل إلا في بعض الحالات كما سيأتي في موضعه. لكن ذكرت من في هذا الموضع تنزيلا للأصنام منزلة من يعقل، وهذا جريا على اعتقاد عابديها. يعني هو الآن لماذا ذكرها بمن مع أن من تستخدم للعاقل؟ لأن هؤلاء يعبدونها فينزلونها منزلة العقلاء، فذكر ذلك جريا على اعتقادهم، وإن كان في نفس الأمر لا، ليست مما يعقل، هي أصنام. قال: ومثل ذلك قوله تعالى: ألهم أرجل يمشون بها، حيث أجرى عليهم ضمير أولي العقل. ألهم، هم، هذه تستخدم للعاقل، ولغير العاقل يقال ألها، ألها أرجل يمشون بها أو تمشي بها، فخاطبها خطاب العاقل جريا على اعتقاد الكفار فيها. المثال الرابع: قال تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. وهذا على سبيل التهكم به، وقد خرج على حسب زعم هذا الذي وقع عليه العذاب، لأنه كان دائما يقول هذا: أنا العزيز الكريم، أبو جهل. فخاطبه الله بما كان يقوله: ذق إنك أنت العزيز الكريم. وليس في حقيقة الأمر أنه عزيز وكريم، وإنما قيل ذلك على سبيل التهكم. ففهمنا الآن أن القرآن قد يخاطب المخاطبين جريا على عادتهم، وإن كان ذلك على خلاف الواقع. قال: ومنه نوع يخرج على اعتقاد المخاطب سواء وافق الواقع أم لا، إلا أن المتكلم لا يعتقده. التطبيق: قال المثال الأول على ذلك: قال تعالى مخبرا عن قيل قوم شعيب له: إنك لأنت الحليم الرشيد، أي بزعمك واعتقادك على بعض وجوه التفسير في الآية. ومعلوم أن ذلك الوصف متحقق فيه من حيث الواقع، وإن كان القائل لا يعتقده. هذا الآن على العكس، هم يذكرون هذا على سبيل التهكم، والحقيقة أن هذا هو الحقيقة وهو الصواب. المثال الثاني، قال تعالى مخبرا عن قول الكفار للرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فقوله الذي نزل عليه الذكر صحيح وحق، وإن كان قائله منكرا لذلك، لكنه أطلقه على حسب اعتقاد من خاطبه أولئك الكفار وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. المثال الثالث لهذا، قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، على تفسيرها بأنها تصف حال الكافر المتجبر الذي يظن أن جنده وحرسه يحمونه من قدر الله تعالى. وهذا نستطيع أن نستخدمها على المعنى الآخر، أنه على سبيل التهكم، يعني هذا على القول الآخر في التفسير، لأن هذه الآية لها تفسيران. التفسير الأول وهو الإخبار أن الله سبحانه وتعالى قد جعل ملائكة تحفظ الإنسان من أمر الله، لذلك قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وهؤلاء الملائكة هم الملائكة المعقبات. طيب، عندنا تفسير آخر أن الله سبحانه وتعالى يذكر هذا عن الكفار الذين يقولون إن لنا جندا يحموننا من أمر الله ومن قدره، فالله سبحانه وتعالى يذكر حالهم هذا، وهو في حقيقة الأمر ليس لهم ذلك، وفي حقيقة الأمر أن الله هو الذي يحفظهم وبملائكته من أمره سبحانه وتعالى. لاحظ الآن القاعدة أن القرآن الكريم قد يأتي استغفر الله، قد يأتي بالكلام جريا على خطاب أو على ما يعتقده المخاطبون، وإن كان في حقيقة الأمر خلاف الواقع. الأمر الثاني في هذا، قال العرب تخرج الكلام المتيقن في صورة المشكوك لأغراض، منها أولا إخراج الكلام عن الأمر المتيقن مخرج الشك في اللفظ لضرب من المسامحة وحسم العناد، يعني كما يقال تنزلا. التطبيق، المثال الأول، قال تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، على تفسير من فسرها بي أول العابدين أو أول العابدين لذلك الولد. ومعلوم أن الرسول موقن بانتفاء الولد عن الله عز وجل، وهذه الآية لها تفسيران مشهوران. التفسير الأول، إن كان يعني إن ثبت للرحمن ولد فأنا أول العابدين لله الذي قال إن له ولدا، إن كان هذا حصل فأنا ما زلت عبدا لله وأسمع وأطيع لربي إن أثبت أن له ولدا. ما هذا القول الأول؟ التفسير الثاني، إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لذلك الولد، فأثبت الولد، وهذا على سبيل الحسم المسألة والخلاف، يعني إن أثبتتم الولد ولن تستطيعوا ذلك فأنا سأعبد هذا الولد، مثل ما يقول الإنسان هذا معلوم. قال ومعلوم أن الرسول موقن بانتفاء الولد عن الله عز وجل، وهذا يحصل كثيرا عند بين في يعني في كلام الناس، يقول مثلا إن ثبت ذلك فامرأتي طالق، هو في الحقيقة متيقن أنه لم يثبت هذا الأمر، ولذلك هو ضامن أن امرأته لن تطلق. ومثل من يقول إن ثبت ذلك فعلي 100,000، وهو يعلم يقينا أن هذا لم يثبت، فهو ضامن أن ماله باق معه لأن ذلك لم يثبت. وهذا مثله في كلام الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم: إن أثبتتم الولد فأنا سأعبد ذلك الولد، ولن يستطيعوا إثبات الولد. لكن المشهور من التفسير هو القول الأول الذي ذكرته: فأنا أول العابدين لله إن ذكر أن له ولدا. المثال الثاني، قال تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. والقول فيها كما سبق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم موقن بأنه هو على الهدى وأنهم على الضلال، ولكن قال ذلك على سبيل التنزل في الخطاب الدعوي والمحاجر والمناظرة لكي يسمعوا كلامه صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شاك في ديانته وعبوديته لله سبحانه وتعالى، وإنما هذا على سبيل التنزل في الخطاب. ومن العجب أن بعضهم استدل بهذا على أن الإنسان لا بد أن يعيش الشك حتى يلقى الله، لا إله إلا الله. وهذا والعياذ بالله اعتقاد باطل يخرج الإنسان من ملة الإسلام، فإن الإسلام يقين، ولذلك من شروط كلمة التوحيد اليقين المنافي للشك والريب. لذلك هذا الكلام يقوله المروجون للبضاعة الغربية والكلام الإلحادي، نسأل الله السلامة والعافية. ومن مواطن إخراج الكلام عن الشيء المتيقن مخرج الشك، قال الثاني، الموضع الثاني: إخراج الكلام عن الشيء المتيقن مخرج الشك بناء على تصور المخاطب وظنه. قال: بناء على تصور المخاطب وظنه. ذكر الآن أمثلة. قال تعالى: المثال الأول، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. قال: أي أرسلناه إلى قوم هم من الكثرة، بحيث لو رأيتهم لشككت وقلت 100,000 أو يزيدون عليها. ومعلوم أن الله تعالى لا يخفى عليه عددهم. يعني لابد أن نفهم هذه الآية فهما صحيحا. هل أو هذه، أو هذه أتأتي للشك، يعني هل هم 100,000 أو أكثر من 100,000 أو أقل من 100,000؟ فهل يصح نسبة الشك إلى ما إلى الله سبحانه وتعالى في هذا؟ يقال لا، ولكن الله سبحانه وتعالى خاطب المخاطبين على ما يعتقدونه هم، فإن البشر لا يستطيعون الإحصاء الدقيق هذا. ولذلك إذا أتوا ويتكلمون مثلا على الحضور، مثلا حضرت محاضرة لعالم من العلماء، فإنك تقول عددهم 10,000 أو يزيدون على 10,000. فأنت الآن ذكرت لأنك لا تستطيع التيقن بالإحصاء العددي الدقيق، فالله سبحانه وتعالى خاطب الناس على ما يعرفونه هم من خطابهم، وليس معنى ذلك إثبات الشك لله. والتفسير الآخر لهذه الآية أن أو هنا بمعنى بل، بلا 100,000 بل يزيدون، وهذا جائز في كلام العرب، فإن العلماء يذكرون أن الحروف يتناوب بعضها عن بعض، فقوله وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، إن أثبتنا ذلك لله فمعنى الآية بل يزيدون، وإن قلنا بالمعنى الذي ذكره الشيخ هنا وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون في نظر الناس وليس في حساب الله سبحانه وتعالى. رأيتم الآن أخرج الكلام مخرج الشك، وهو يقين، يعني وهو عند الله سبحانه وتعالى لا شك فيه. لماذا أخرجه مخرج الشك؟ لأن هذا ما يتعامل به الناس في حسبتهم، فهم يخرصون أو يتوقعون العدد توقعا لا يستطيعون الإحصاء الدقيق له. ولذلك يعني حتى الآن عندما مثلا الحكومة إذا أرادوا أن يقولوا عدد الحجاج، هل يستطيعون ذكرهم بالعدد مع أنهم يضعون الاحترازات والعدد والحواسب وكل من دخل يضعون له رقما وكذا، ثم يأتي في آخر التقرير يقال الذين دخلوا بالنظام الرسمي مثلا 3 ملايين وزاد عليهم 1,000,000 وزاد عليهم 100,000 وزاد عليهم 200,000، لأنهم لا يستطيعون الإحصاء الدقيق في مثل ذكر هذه الحشود. المثال الثاني، قال تعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة، على القول بأن أو هنا للشك، يعني وهذا مثل الأول، فإن أثبتنا أو هنا أنها من كلام يعني فيما يقوله الله سبحانه وتعالى فتكون أو بمعنى بل، فهي كالحجارة بل أشد قسوة، أو أن إذا أردنا أن أو هنا للشك فهي كالحجارة أو أشد قسوة في نظركم أنتم أيها الناس، فأنتم تشكون هل هي في قساوتها كالحجارة أو أشد قسوة. المثال الثالث، قال تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، قال على أحد التفاسير المذكورة في معناها أي إنكم لو علمتم قساوة قلوبكم، هذا في المثل الأول، لقلتم إنها كالحجارة أو أنها فوقها في القسوة، ولو علمتم أمر الساعة لعلمتم أنه في سرعة الوقوع كلمح البصر أو هو أقرب عندكم، هذا إذا نسبناه إلى الناس، أما إذا نسبناه إلى الله بل هو أقرب، فأو هنا بمعنى بل. المثال الرابع، قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. طيب أنا سأسأل قبل ما أقلب الصفحة، أيهما أهون على الله، بدء الخلق أم إعادته؟ الشيخ مصطفى يقول إعادته، الأخت تهاني تقول متساوي، التغريد تقول إعادته، أحسنت يا أخت تهاني. هذا الخطاب، هذا الخطاب ليس المقصود به أن الإعادة أهون من البدء، لأن كل ذلك على الله يسير، فلا يصح أن يقال هذا أهون على الله من هذا، لا يصح هذا. وتذكرون مرة معنا بارك الله فيكم في القاعدة أننا نستعمل أفعل التفضيل ولا نريد بها التفضيل الحقيقي، إنما نريد مجرد الاتصاف، هذه أخذناها في الدرس قبل الماضي، ما لكم نسيتم يا أحبابي، لكن هنا ذكر أفعل التفضيل لمجرد الاتصال، أي مع المقصود وهو عليه هين، يعني كله عليه هين البدء والإعادة، لكن أتي بأفعل التفضيل هنا للتأكيد على أنه هين عليه سبحانه وتعالى. طيب هذا الأصل أن كل ذلك على الله هين، لكن العلماء أي الاثنين كلاهما على الله هين، فلا نقول هذا أهون من هذا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. العلماء أيضا قالوا نستطيع أيضا أن نقول هنا أفعل التفضيل جاء على بابه أنه للتفضيل، لكن في نظر البشر وليس في قدرة الله سبحانه وتعالى، فإن نظر البشر أن الإعادة أسهل من البدء من جديد، واضح؟ فالله سبحانه وتعالى خاطب الناس على ما يعتقدونه ويعرفونه وأخرجه على الشك، لا لأن ذلك أهون من ذلك أو أسهل من ذلك، لكن الناس يعتقدون هذا، فأنتم تعرفون الآن بارك الله فيكم، الناس يعتقدون أن إعادة تدوير السيارة أسهل من صنع سيارة جديدة، هذا معروف عند الناس، فالله خاطبهم على ما يعرفونه أن الإعادة أسهل من البدء من جديد، لكن هو في حقيقة الأمر كل ذلك على الله هين، فلا نقول أن هذا أهون من هذا، فكله على الله هين سبحانه وبحمده، وتبارك اسمه وتعالى جده. قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قال الشيخ: على القول بأن أهون هنا أفعل تفضيل على بابه، فيكون الكلام قد خرج على حسب حال المخاطب، وذلك أن الإعادة في نظر المخاطبين أسهل من الابتداء، مع أن الأمر في حق الله تعالى سواء. المثال الخامس بارك الله فيكم، قال تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال الآن في قولي لعله، فقوله لعله بمعنى التعليل أي من أجلي، لكن البعض حملها على معنى آخر وهو الترجي على أن يكون هذا بالنظر إلى حال المخاطب، فيكون المعنى على رجائكما، يعني إن نسبنا لعل هنا لله فتكون لكي يتذكر يعني للتعليل، وإن نسبناها لما يعتقده البشر فيكون للرجاء، لعل ذلك يحصل منه فيكون من باب الرجاء. قال في البرهان: عسى ولعل من الله واجبتان وإن كانتا رجاء وطمعا. وإن كانتا رجاء وطمعا في كلام المخلوقين، لأن الخلق هم الذين يعرض لهم الشكوك والظنون، والباري منزه عن ذلك. قال: والوجه في استعمال هذه الألفاظ أن الأمور الممكنة لما كان الخلق يشكون فيها ولا يقطعون على الكائن منها، وكان الله يعلم الكائن منها على الصحة، صارت لها نسبتان: نسبة إلى الله تعالى تسمى نسبة قطع ويقين، ونسبة إلى المخلوق وتسمى نسبة شك وظن. فصارت هذه الألفاظ لذلك ترد تارة بلفظ القطع بحسب ما هي عليه عند الله، كقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وتارة بلفظ الشك بحسب ما هي عليه عند المخلوقين، كقوله: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، وقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقوله: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقد علم الله حين أرسلهما ما يفضي إليه حال فرعون، لكن ورد اللفظ بصورة ما يختلج في نفس موسى وهارون من الرجاء والطمع، فكأنه قال: انهضا إليه وقولا في نفوسكما لعله يتذكر أو يخشى. ولما كان القرآن قد نزل بلغة العرب جاء على مذاهبهم في ذلك، والعرب قد تخرج الكلام المتيقن في صورة المشكوك لأغراض، فتقول: لا تتعرض لما يسخطني، فلعلك إن تفعل ذلك ستندم، وإنما مراده أنه يندم لا محالة، ولكنه أخرجه مخرج الشك تحريرا للمعنى ومبالغة فيه، أي إن هذا الأمر لو كان مشكوكا فيه لم يجب أن تتعرض له، فكيف وهو كائن لا شك فيه. لاحظتم الآن أيها الأحبة في قوله لعله يتذكر أو يخشى، فإن نسبناها إلى الله فقلنا لكي يتذكر فتكون للتعليم، فإن نسبت للبشر أو لموسى وهارون يعني أرجو ذلك يحصل منكم رجاء أن يتذكر أو يخشى. وقول هنا عسى ولعل من الله واجبتان، هذا في القرآن إذا جاء الكلام من الله عسى فإنه يحصل لا محالة، إلا في موضع واحد جاء قوله تعالى عسى ولم يكن لحصوله لا محالة، وهو قوله تعالى في آية التحريم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن إلى آخر الآية. فلماذا لم تكن عسى في هذا الموضع واجبة؟ من يجيب؟ بارك الله فيكم. نعم، السؤال بارك الله فيك أعيده. الآن نحن اتفقنا أن عسى من الله واجبة، وقلت لكم إلا في موضع واحد في القرآن أن عسى لم تكن واجبة، يعني لم تتحقق ولن يتحقق هذا. لماذا؟ قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. أحسنت يا شيخ. أول كان عمر حفظه الله أتى بالجواب، قال لأنه من كلام عمر رضي الله عنه، وإنما ذكره الله سبحانه وتعالى موافقة لكلام عمر، فصار هذا عسى هنا من كلام البشر، فلذلك لم يكن واجبا من عند الله سبحانه وتعالى، يعني واجب تحقق وقوعه. أحسنت يا شيخ أول، وأيضا أخت هاني على نيتك في هذا. طيب الوقت انتهى وبقي معنا طيب بقي شوي، أذنوا لي بثلاث دقائق. قال المسألة الثالثة في إنزال المتيقن، قال قد ينزل المجهول منزلة المعلوم لادعاء المتكلم ظهوره، كما ينزل المعلوم منزلة المجهول لاعتبار مناسب. قال مثال الأول، قال تعالى مخبرا عن قول المنافقين إنما نحن مصلحون، فعبروا بإنما، وإنما قال فعبروا بإنما، ومن المقرر عند البيانيين أن تستعمل إنما فيما يعلمه المخاطب ولا ينكره، وقد قالوا ذلك مع أن وصف الإصلاح منتف عنهم فهو مجهول. يعني هم الآن أنزلوا المجهول منزلة المعلوم، كيف؟ نحن مصلحون، فذكروا إنما نحن مصلحون، وإنما تستخدم للمعلوم وإصلاحهم غير معلوم، فأنزلوا كلا يعني ما سيفعلونه منزلة المعلوم باستخدام إنما، ولكن الله سبحانه وتعالى رد عليهم ألا إنهم هم المفسدون. طيب مثال الثاني، أي منزلة المعلوم منزلة المجهول، قال تعالى وما محمد إلا رسول، وقال الكفار لرسلهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. ومن المقرر عند البيانيين أن الحصر بالنفي والاستثناء يأتي استعماله فيما يجهله المخاطب وينكره، ومن المعلوم أن الرسل عليهم السلام ما كانوا يدفعون البشرية عن أنفسهم ويدعون الملائكية، لكن الكفار كانوا يعتقدون أن الله لا يرسل إلا الملائكة، ولذا جعلوا مجرد ادعاء النبوة نفيا لوصف البشرية عن النفس، فأخرج الكلام في الآية مخرج ما يعتقدون، وأخرج الجواب أيضا مخرج ما قالوا حكاية لقولهم، كما يحكي المجادل كلام خصمه ثم يكر عليه بالإبطال، كأنه قيل الأمر كما زعمتم أننا بشر، ولكن ليس الأمر كما زعمتم من اختصاص الملائكة بالرسالة، فإن الله يبعث من الملائكة رسلا ومن الناس. يعني هو الآن أنزل المعلوم منزلة المجهول، يعني الآن هم يريدوا أن ينفوا النبوة، يعني ووضعوا مقدمتين. المقدمة الأولى البشر لا يكونون رسلا، عفوا هذه المقدمة الثانية. المقدمة الأولى أنتم بشر، المقدمة الثانية البشر لا يكونون رسلا، النتيجة أنتم تكذبون في ادعائكم النبوة. فأثبت القاعدة الثانية وأبطل الأولى، فقال لهم صحيح نحن بشر قالت الرسل، لكن قاعدتكم أو مقدمتكم بأن الرسالة لا تكون من البشر أو في البشر قاعدة وقانون ومقدمة غير صحيحة، ليس الأمر كما زعمتم. الأمر الرابع أن الجري على أسلوب المخاطب في التعبير. قال وهذا القسم هو مضمون القاعدة المذكورة قبل القاعدة التي نحن بصدد الكلام على تفريعاتها، وقد مثلنا لذلك بتعليق الخلود بالجنة على دوام السماوات والأرض، يعني أن الله سبحانه وتعالى يذكر بعض ما يعتقده الناس جريا على تعبيرهم وخطابهم، كقوله ما دامت السماوات والأرض للدلالة على التأبيد. طيب أخذنا اليوم 5 قواعد، وأنا حقيقة كنت أود أننا نختم اليوم المقصد الرابع كاملا، لكن انتهى الوقت بارك الله فيكم. السبت القادم بإذن الله سبحانه وتعالى نكمل المقصد الرابع وندخل في المقصد الخامس. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما عودنا الشيخ مصطفى وفقه الله وسدده أنزل رابط الحضور، ها هو ترونه بين أيديكم على المجموعة، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.